اغنى بروضتك لوصلك لنورك، اغني لطلعتك لعطفك لجودك، اتغنى بروضتك لوصلك لنورك، اغني لطلعتك لعطفك لجودك، اتغنى بروضتك لوصلك لنورك، ويطيب لي سلام ويطيب لي سلام كل غياب، والقلب طاير طالب رضاك طيب البشاير من